قادمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الخلق بين يدينا المحسنين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوبا وتورقنا من بعده تورقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا دينا ولا من بيتنا بغيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تجرك لا تجرنا وللشرك العبادك تجرنا واهدنا يا ربنا من شر مشركي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع كل العظيمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعرف أبي الكريم أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا بل خلقنا لغاية وهدف وحكمة. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما خلقنا عبثا فعاد ربنا عن العبد وما قالنا هلا بل بعث اليها رسلا مبشرين ومنذرين ليقطع عن الناس المعاذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا. ما خلقنا عبثا وما تركنا هلا ولكن نبهات سدى. فشاء لي ولكم ولكل احدكم باليوم نمر فيه عليكم ونقف بين يديكم يعذبنا عن نظير والوكيل والمبير يسألك عن الصغار ونحن إلى الكبائر مشفقين. نعم يسألنا عن الصغار وعن الأضرار وعن الإرادات ما نجعل من قول إلا لديه رقيب عديد. يسألك عن النظرات فهو وحده الذي يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور والعاقل فينا وبنا هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويعرض عملك على نفسه قبل أن يعرض رجال للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. من حتى نفسه قبل أن يحاسب خاف بالآخرة كتابه وأدنى إلى ربه مرجعه ومآله اللهم احسن حسابك يا رب العالمين واجعلنا من الذين يحاسبون جزاء يسيرا ويضطرون الى اهلهم في فرحه وسرور. اللهم امين. على عقل ان ينقض عمله قبل ان يعرض على الناس بالبصير. في القران آيات كثر تؤمرنا على القدر في أعمالنا قبل أن نعرض على الله. ففي سورة الحج يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله آية أو بعض آية يحرضنا على النظر في أعمالنا قبل أن تعرض على الله. آية أخرى تميز لنا أنه كان بالملايين من النصر العبد وقدره في الدنيا في اعمال كثيره لكنها في الاخره لا تشاركي عشق الله ولا تحبه بل ولا وجه ذره اسمع وظلمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فلا نحب لله من الزلال. آية ثانية قل هل تنبئكم من أكثرين أعمالكم أولئك هناك في الملايين عملوا أعمالا في ظاهرها الصلاة والقبول وهم أكثر الناس أعمالا. قل هل تنبئكم من أكثرين الذين ظن سحرهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو هذه الحاجة الرابعة التي يجيب منها رأس الإنسان إن كان في قلبه إسلام أو إيمان بالحق وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم سلم حج وعباده ورفع رجله وزكي وتصدق وتمنى على الله بامانه وفي الاخره لا ترى الا النار اذا الحجر واسره يوم الحجر وبدا له من الله ما لم يقولوا يهتدي. أو هذه الخالدة حديث غازية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناظرة بالكل صلاة ربها وقرآن والزكاة والنصح ونطق في الطاعة بلا ثغرة عاملة ناظرة أمانيدة تطهر رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأحرار فماذا؟ قال من الذي يمكن؟ قال هذا من الذي قال ربنا فيه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حارية. أعلى كثيرة تراب الآخرة كما هي محب واقعة أو من مر الآخرين أعمالا ويذكر الآخرين أعمالا الذين كادوا وابتهلوا في أحسان الأعمال الطاعة في الدنيا ولم يقبل الله ما منها في الآخرة ولو ورد الرجل. إنه أهل على رأسه. ما هي الأمور التي تحفظ العمل؟ أولا وهذا الموضوع للأهلية بمجال الشرك بالله على وجهه حال أفضل. هل الاصطاري اكثر العرب بعد النبي محمد وبعد الصحابه من المهاجرين والانصار. عربي يضرب به المثل في الشرع ويقال فلان حاسدي حاسدي يعني كريم جدا حاسد الله هذا. قال عاش مرة بكريم يا رسول الله أكرم حاسد شرطه بالآخرة كانت تأتيه أن إذا كان يوفي في بيته كبير ولا طائر ويدخل به على الصفات أن يدفعه شرطه بالآخرة وعلى لا لا قال قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يغفرني. يا ناس عشان تعملي واجهها كل في مخططات العمل من الاشياء التي تريح دوام العمل الشرك بالله تجتهد في احدى الغلوات. خرج يهودي يراقب فكان حاسده فقلت هذا يا رسول الله انه خيري يرقى ان يقول قال يا معنا فقلت ماذا له بالاخره يهودي يراقب معنا مسجده ماذا له بالاخره قال انه خيري خير يقول يعني ذلك له تقدير في ذلك انما الاخره ليس له فيها نصيب سموه شهيد الوطن شهيد الوالد انما شهيد له كانه على هذه ليست الا للمسلمين ما قلت لتكون كلمة لا إله إلا الله فيها أكرم وهذا كافر بها وكلمة الكريمة كما هو هي الشكر نعم نحن الموالي الذي شهيد شهيد والحزن نحن هذا إليك كل شيء مشكلين قال المخيرين خشب يقول لذلك فمن وصفات على الاهل الكريم الشرك بالله ثانيا الرياء ومن غير مخالفه امر النبي محمد مخالفه امر النبي في اعمال الطاعه وفقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل نظر من دموعي وصار ولذلك هذا الرجل المسيء في صلاته التي صلى على غير طريقه التي ركنها ذلك ماذا قال له قال افتح بصري فانك لا تصل لو صليت على كتابك على مدى ايام الملك فضل كما قد الخروج يطلق قل يعزيك مناسكك والخلق لقد كان لك في رسول الله قدوة حسنة واطيع الله واطيع الرسول اقرب الكوارث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الحب من أحسن في هذا الحديث ليس لها أرض في القرآن ولا في السنة فهي مردودة عليه في كتب الجزائر بدعته الحقيقه بدعته، لكن مع كل تكبيره وتكبير هذه الحقيقه صرت له سيئات لا حسد لان مقاله اذا اردت ان يتقرب الرب ذلك العمل فان متابعه الشرك يحرم، البر والصالح والعز والحسد هؤلاء الثلاثه الذين سالوا عن عباده الكريم وتقالوها. قال احدهم انا اطوف وتفوق الغلبه، وقال الثاني وانا اقوم بالليل ولا انام ابدا، وقال الثالث وانا ارفع عن حجابه. فانا سمع النبي بهذه المقاله قال اني اطاف واخشاكم لله واطوف واقصر واقوم وانام واتزوج اهل الله فليس منه فليس الله العالم مباشره لنبي محمد. من اراد ان يشرك الله نلزمه به دليل، فان لم يكن معه دليل نخشع حتى محسن، وكل محسنه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل في المعصوم. إياك أن تقول لي هناك بدعة حسنة، لا هناك سنة حسنة، سنة حسنة يعني أمر له أصل في الإسلام أماته هناك ثم أحييته هناك. فنعم الحديث من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة وإلا فالأرض بالعبادات الأرض بالطاعات الحاضرة، ولا تشرك طاعة إلا بأمر من الله أو بإذن من رسوله صلى الله عليه وسلم. من مقصورات العمل الرياضة. يقول ربنا عز وجل فويل للمضلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظروا هم يصلون والله العظيم يصلون والويل لهم لامور عده، منها انهم يراءون الرياء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تصدقوا قراراتكم بالمد والاذى كالذي يوكل ماله رياء رياء يحبط العمل. روي عن نبينا انه قال ان الله عز وجل ينادي في الاخره ايها الراءون انطلقوا الى ما اعلنتم من اجله التمسوا عندهم الاجر. هذا يصلي ليضلع صلواته، هذا يتصدى من اجل ان يفتح الانتخابات، هذا يفعل من اجل كذا وكذا، هذا يحرم في وجه لاحدهم. خلاص انطلقوا بالاخره اليه والتمس منه الاجر. الرياء يا سادة يحبط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اول ما يرضي ربنا عز وجل بينهم في الاخره ثلاثه، اول ما يضعف فيهم النار من وقتله وظالمه. يؤتى بالكريم فيعذبه له ما جعله عليه فيضر بحكمه فيقول اعطيتك واعطيتك واعطيتك فماذا عملت في هذه النعمه؟ يقول يا رب قتلت منه وجاهدت لاجله. فيقال له كلام بل قاتلت حتى قتلت ليقاد عنك جريمك فيسحب الى الرحمه. ما الذي اعظم العبد الرجال ليقال عنه؟ ثم يؤتى بالكلام صاحب المال الكثير يعذبه الله ثانيه عليه فيقال له ما عملت في نعمك؟ أنفقت المال في سبيله. يقول كلامه إنما فعلت ليقال عنك منصف جواب كريم فيصحى إلى الله. ولو كان إقرار العالم الذي صعب على أحوال الناس وتكلم بكلمات بليغة وحرك القلوب فيعذبه ربه جميعا فيضر فيسأله ماذا عملت؟ يقول قرأت فيك القرآن وعلمت الناس القرآن. يقول كذلك إنما فعلت ليقال عنك ضائع فيسحب إلى الله. فالرياء يقتل العمل ويضيع الثواب ويذهب الاجر. اتعرف قسمان؟ قسمان هذا الذي خرج مع النبي يقاتل في احدى الغزوات. قبيل ما خرج راى النبي فمر قسمان بن ادم من اهل النار فرجعوا احد الاصحاب المعركه واذا بالانسان يرقد سبعه من حمله الرايه الاخرى. ومعنى سبحان الرايه يعني في موقع حقيقي معنى ان يرقد سبعه من حمله الرايه انه في قمه البلاده والشجاعه. ثم تدحى في المال فقال احدهم هنيئا لك الشهاده يا عثمان. قال لمن تهديني؟ اني اقاتل بهذه ولا تاكله ولا تاكل عنكم. قاتل عطريه قاتل حميه. فلما سلمه الجرم قطع عروق اليدين فتسلم فلا رفع حتى فيا رسول الله يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قال وماذا؟ قال عثمان الذي اخبرنا عنه انه من اهل النار فعل بنفسه كذا وكذا حتى مات. هذا الذي قاتل وذكر الله لما تحمله شكيل لانه ببلاده عشان اي مصلحه دنيويه خلاص ذهب الاجر واقبل الوجه وجاءت في الاخره عليه المطرات. فمن مصلحات العمل الشرك بالله من مصلحات العمل مخالفه امر رسول الله من مصلحات العمل هذه رابعه الإنسان والأذى يوم مرار في نفسك الله بعد ما تعمل خطوة يوم مسدود الأفريق الكثيرة اعرفت لك تؤهل نفسك لتكون حرصك نعم الشر ربنا قال سيد ولد آدم في أول الدعوة قال له ولد آدم وعن آل عمر يجتهدون العمل ويجتهدون الطاعة مذنبون عابدون فرسان في الليل فرسان في النهار وفرسان في الليل والكل يجتهد نفسه في تقصيره. إذن الله حتى في هذه الأيام لو صلى خمس صلوات في جماعة لقال لك ابني من أولياء الكهف الصالحين. أنا واحد من المنشرين بالكهف كلنا شايفين نفسنا. إن يوم ما ترضى عن نفسه فأنت هادي. طول ما أنت تنتهي هذا بالتعطيل هذه ظاهرة صحيحة. ثم الأدب من محضرات العمل. من محضرات العمل كذلك ازدياد الجهل والطعن. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او جاهلا فمن يقبل ربنا له الصلاة أربعين يوما أو كما قال رسول الله فأي واحد ذهب إلى ساحر ذهب إلى كاهن يدعي معرفة الغيب ذهب إلى عراق وإن لم يصدقه صباحا في حيوم تلكم الحرص البالية وتطوى بها في وجهه في الآخرة تصيح فيه ضيعك الله كما ضيعتك. هذا بفضل الله العبد وهذا هدية إلى الإسلام فأعطى الكبائر السحر والجهل كل الإله صلاة الأربعين مع كل شهر الأربعين يوم الصلاة مفروضة لأنه لو انت مش مصدقه فإن تصديقه فقد قال النبي فيما صح عنه من أتى عرافا أو جاهلا فصدقه بما يقول فقد صبر بما أرسل عنه حرفا. إن صدقت فهو صدق وإن تكذبت وذهبت إليه صدقت بعيدك مرضوك. ثالثا من محضرات العمل عقوق الوالدين. روى أحمد في المسند والحديث رواه ابن قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة لا تقبل الا بثلاثة واطيع الله واطيع الرسول فمن اطاع الله وقال انا القران مع الكتاب الله وعصى السنه كنت اعمل وظيفه هذه لا تقبل الا ببيتك بشوفك يقبل ربنا منك رغبا ولا عبدا الا اذا كان استاذك فيه هو النبي محمد مستحيل قل هذا قل هذه السبيل قل هذه السبيل ادعو الى الله يا حسن رضي الله نعم واطيع الله واطيع الرسول واقيم الصلاه ولا تؤخذ الزكاه فمن صلى ولا يغني الزكاه هذه تقبل الا اليه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه جاءت في القران في هذه السيره 80 مره قرأ ربنا بين الصلاه والزكاه 80 مره سؤالك انت ولا تقي من اوامر الله ما يوقف الهوى ولا يغلبه ايه؟ أن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ان الله مرحب لا يقبل الا المطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعد بن ابي وقاص عندما ساله ان يدعو له حتى يموت من شلال الدعوه. قال اصف ما رعاها السبب مستجاب الدعوه. فان الرجل لهذا المبيل لوم ما في يده من الحرام فلا يقبل الله له صلاة 40 يوما. وكل جبهة هدف من السحر فما الله له عباده وتحقق عباده امر زياده. ان كان الذي يدعو لا يتكلم من الحرام ففي طريق مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر النبي الرجل يطيل السفر هذا اخطر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب وقد اكل حراما وشرب حراما والبسه حرام وسقي بالحرام فانى يستجاب لذلك. شفت ايه اللي ضيع جواز الراحه؟ البس حرام. قلت يا عبد الحرام مرتدي فضل وقلت له نبت في الصحف فالنار اولى منه كذلك بالمحصلات العامة سقط الدور على الدولة. أنت عرف الناس الصلاة وهم لكم مضحكون كاذبون. صلاة لا ترفع فوق شجرة واحدة مش عارف. روح لهذا الإنسان الحسن عبد عباس والحديد عند الطبراني وعند الترمذي والمتواتر عن جابر وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله له صلاة إمام قوم وهم شعر كاملون. رجل يصلي بالله مغلوب على من فرقه ولكن واحد كان يعيش يقف بالناس شمس نور خالص فمعرض عشان في مرض فحال في ناحية الإجمالية إذا هو خطأ هو الظلم خلاص فما هو لن ترفع فوق راسه شيء إذا كان تقوم بالناس لغير سر الله وإلى تجاه المرضى ومعك الإيمان وقد يظلمك وقد يحتضنك لو لا تجدر أشعر فيك فصلاته لا ترفع فوق راسه إله قوم وملأه كارمون وامرأة بلدا وجبتها عليها صاخرة إذا كان ترى الشرح مصر صرف لا ترفع فوق راسها حتى يرفع والثاني وعروان متصارفان يعني متصارفان يضرب إلى فيعرض هذا ويعرض هذا. النبي قال وخيرهما الذي يبدا في الثلاثه هذه من محبطات زواج الصلاه. كذلك ما اخبره ابن حبان وابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منه الصلاه فذكر المراه الصائم عليها زوجها والعبد الامر في سبيله حتى يرجع والتكرار حتى يصوم. هل أن تكرارك في حال جملة تخاطرك طرف مطوى مطوى مش مقبولة حتى يخرج ثم أخيرا من مشرطات العمل الظلم الريح الجليل حتى أبواب نهج الفاطمة روى رسول في صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون الذي يمكن؟ قال المفلس فينا من لا يرغب له ولا نزاع ولا لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بضلالة وزكاة وحق وضلالة مهرشات الانسان. وحسن منها وسفك دفن هذا وضرب هذا وضرب هذا فيقوم هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا بني حسناته طرح سيئاته على سيئاته ثم طرح في النار أو كما قال رسول الله ألا في الآخرة من حسنات كالجبال فجمع هذا ضعف لرجال الكتاب كان في الشهر في خمسان كل نحو صلاته حرام ضعف هذه أغلال الناس بغلال كتبات الناس ضاع ضاع كتبه وذهب الثواب وقضينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كثيرا إن أردت أشيء كريم أن يتفضل ربنا عز وجل منك العمل فأنت بمخاطرك وكأنيان بثلاثة أمور لا يقبل ربنا عمل صالح إلا من مجرم فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها الحمد بعد الإسلام الإخلاص قبل العمل فلذلك السؤال لمن؟ لله ثم متابعة النبي محمد لئن أسرارنا وقررنا عنه إلى الناس وما أوتوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بإخلاص لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دائما وأبدا فإن الشيء والشيء وحسنة الناس مرض العبد النظر فيما قدمناه من عمل قبل أن تقرب على الله ولا تخفى منا خافيا فسأل ربنا عز وجل أن يرفق منا صالح عملنا وأن يجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولغيرك لا نجينا وللشر كذلك سلمنا واتنا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اغفرهم لكل خير اللهم اغفرهم لكل خير اللهم من ولي من امرنا امرا فارفقنا فارفق به ومن ولي من امرنا امرا فشق علينا فاشفق عليه اللهم من ضرر بنا فارفق به ومن شفع عليه فاشفق عليه ربنا من رفق بنا فارفق به ومن شفع علينا فاشفق عليه اللهم اشهد بالمسجد الاقصى الكثير بجند الايمان وبكذلك الرحمن اللهم استغفر من اليهود ومن احوال اليهود وممن فتح لهم باباتنا بلاد المسلمين اللهم فلنستغفر اخواننا المغلوبين في العراق اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق اللهم لا تفضل عليهم الكافرين اللهم لا تفضل عليهم الكافرين اللهم اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين امنا مطمئنا اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين امنا مطمئنا اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا لا تمتنا الا وانت راض عنا اللهم لا تفضلنا الا على عمل اللهم لا نقبضنا إلا على عمل صالح ترضى اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه اللهم هذا دعاء واحد الذي جاء وهذا الدعاء لا تستجب لنا وتقبل منا منك يا أنت السميع العليم قولوا بهذا واستغفر الله لمن شاء الله لا تنسوا تروعاتكم بشر قل تروعاتكم يوم علانية أنها تعرف جارية للمستهلك. كفاية الخبز الجميل بفضل الله عندنا ما يكفيك. عندنا عبا يأكل جريانا شهرين ثلاثة أيام بفضل أي عبا. اللي احنا نحتاجين دلوقتي كل التوضعات واحدة حتى ما بين المستشفى. لسه عايزين نحتاج عندنا لسه أمامنا كتير. فلا تبخلوا على أنفسكم بإنشاء طبقة من جارية. فاحفظونا ثمرتنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.